الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في روضة من رياض الجنة، تحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده. أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أشكر الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر كل من قام بهذه السلسلة، وعلى رأس مكتب الدعوة الرشاد في الدمام والإخوة القائمين على هذا الجامع، وأخصكم بالشكر على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. والله أسأل أن يجعل استماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إنها نصيحة عظيمة ووصية جامعة نافعة، أراد أن يبين فيها صلى الله عليه وسلم حقيقتك أيها العبد في هذه الدنيا، وأراد أن يبين لك حقيقة الدنيا. فتأمل كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقام المؤمن في الدنيا بحال الغريب، وذلك لأن الغريب في بلد يكون مستوحشا من مقامه، دائم القلق، لا يتشبث ولا يركن إلى الأرض التي حل بها، بل لا يجد أنسا بها ولا بأهلها، فلا يعمر الديار ولا يبني القصور ولا يحرث ولا يزرع ولا يتعلق بشيء من أمر هذا البلد، لأنه غريب مستوحش من الناس، حتى إنه لا يمكث فيها إلا بقدر حاجته، ثم يحن للرجوع إلى بلده وموطنه الأصلي. وكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في الدنيا، لأنها ليست موطنه الأصلي وليست داره ومستقره، بل هو غريب عنها، لأن موطنه الأصلي هي تلك الدار، وهي جنة الخلد ودار القرار. فإن آدم كان مسكنه في الجنة، فأهبط منها ليؤدي اختبارا ثم يعود إلى موطنه الأصلي. وأيضا فهذه الوصية العظيمة الجامعة من الهادي البشير صلى الله عليه وسلم بيان لغربة المؤمن في الدنيا، والتي تقتضي منه التمسك بالدين ولزوم الاستقامة على منهج الله، حتى وإن فسد الناس أو حادوا عن الطريق، فصاحب الاستقامة له هدف يصبو إليه، وسالك الطريق لا يوهنه عن مواصلة المسير تخاذل الناس أو إيثارهم للدعة والراحة. وهذه هي حقيقة الغربة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهل فهمت أيها المستقيم؟ هل عرفت أيها الملتزم؟ هل سمعت يا صاحبة العباءة السوداء والخمار الغليظ؟ هل عرفت أيتها المتحجبة الطاهرة العفيفة؟ فإذا فسد الناس فسمعوا الأغاني وفعلوا الفواحش وتركوا الصلوات وخانوا الأمانة وحلقوا لحاهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا فسد الناس ففعلوا الآثام والمنكرات والأوزار وتجادلوا وتخاصموا في الدنيا، فكن أنت غريبا بلحيتك، فكن أنت غريبا بثوبك القصير، فكن أنت غريبا بصفك الأول، فكن أنت غريبا بمصحفك، فكن أنت غريبا بسجادتك، فكن أنت غريبا بالتزامك، بخشيتك، بدمعتك، بصلاتك. تلك هي الغربة التي عناها بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. فهل فهمت؟ هل وعيت؟ إذا فسد الناس فكن أنت غريبا بطاعتك لله. وأنت يا أمة الله، إذا لبست المتبرجات عباءات مخصرات وعباءات مزركشات وخرجن في الأسواق يلفتن أنظار الرجال ووضعن الزينة والعطورات، فكوني أنت غريبة كما كانت أم سلمة وكما كانت فاطمة الزهراء. كوني غريبة بحجابك، كوني غريبة بسوادك. تقول عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. كوني غريبة باستقامتك، كوني غريبة بخشيتك. إذا فسدت النساء كوني غريبة بطهرك وحيائك وعفتك وحجابك. ولذا قال الفضيل بن عياض عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. تأمل هذا الكلام العظيم، كنوز ودرر. عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. كأنه والله يعني زماننا. وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهل سمعت يا عبد الله؟ هل سمعت يا من يحتج بكثرة الهالكين وأفعالهم؟ إذا نصح وذكر قال كل الناس، لماذا تدخن؟ كل الناس يدخنون، ما في إلا أنا أدخن. كل الناس يسمعون أغاني، كل الفتيات يلبسن، يناصح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول تركت الفتيات في السوق كلهم أتيت إلي، كل الناس يلبسون لباس عاري، لباس متبرج، ما في إلا أنا في السوق. عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وصدق الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طريق الحق المتبعين له قليل، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى لك أنت يوم صلحت وأصلحت حينما فسد الناس، وطوبى لك أيتها الحيية يا صاحبة الحجاب، يا عفيفة، يا طاهرة، طوبى لك. أتدرون ما معنى طوبى؟ أتدرون ما معنى طوبى؟ شجرة في الجنة يسير الجواد الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. لمن؟ لمن أعفى لحيته لما حلقها الناس، وأكل الحلال لما ساهم الناس في المساهمات المحرمة، وأكلوا الباطل وأكلوا الحرام. يوم أن صدق في معاملاته وتجارته وغش التجار، تجده غريب، محل واحد صادق وبقية المحلات كلهم كذب وخداع، حتى أنهم يلومونه يقول كل الناس يأكلون، خلك أنت على بضاعتك وخلك على، والله لن تربح، بل والله سيربح. فطوبى للغرباء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكمل تلك الوصية النافعة الجامعة مبينا أنه لا يكفي للمؤمن أن يكون حاله في الدنيا كحال الغريب فحسب، بل ينبغي أن يكون حاله كعابر السبيل ولا شك أن عابر السبيل أبلغ وأعظم حالا من الغريب، لأن الغريب قد يقيم مدة في بلد لكنه غريب عنها ثم يرتحل، أما عابر السبيل فإنه لا يمكث ولا يقيم، فهو يمر مرورا فقط ولا يأخذ من الزاد سوى ما يكفيه مؤونة الرحلة ويعينه على مواصلة السفر، ولا يقر له قرار ولا يشغله شيء عن مواصلة السفر حتى يصل إلى أرضه ووطنه. وهكذا ينبغي أن تكون أنت وتكوني أنت يا أمة الله عابر السبيل إلى الآخرة. هو مسافر، بل هو يسير لا يتوقف، وكل لحظة من دنياه تنقضي فهي مؤذنة بوصوله إلى هناك وانتهاء رحلته في هذه الدنيا الغرارة. ولذا قال أبو الدرداء: ابن آدم، طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك إلى ما تغر بالأمل الطويل، وليس إلى الإقامة من سبيل. فدع عنك التعلل بالأماني، فما بعد المشيب سوى الرحيل. أتأمن أن تدوم على الليالي؟ وكم أفنين قلبك من خليل، وما زالت بنات الدهر تفني بني الأيام جيلا بعد جيل. لقد فهم عبد الله بن عمر هذه الوصية النافعة الجامعة ووقعت في قلبه فتمثل بها قولا وعملا، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أي والله، لقد فهم ابن عمر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم فهما دقيقا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهذا الغريب متى تنتهي غربته، ولم يبين لعابر السبيل متى ينقطع سفره ويصل إلى داره، وربما يكون ذلك قريبا جدا. ولذا قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فقد تصبح في دنياك وفي المساء تنقطع رحلتك وتنقضي مدتك وينتهي سفرك. إن هذا الحديث وهذه الوصية رسالة ونداء، رسالة إلى أهل الدنيا، رسالة إلى من اغتروا بنعيمها وزخرفها وشهواتها، إلى أهل الشهوات، إلى أهل الباطل، إلى أهل المنكرات، إلى تارك الصلوات، إلى أهل العقوق، إلى من غفلوا عن طاعة ربهم، إلى من انتكسوا عن الاستقامة بعد أن ذاقوا لذة الهداية، إلى الذين يسرقون أموال الناس ويأكلونها بالباطل، إلى الذين يجرون خلف الشهرة والمنصب، إلى من باعوا دينهم واستقامتهم لكرسي أو منصب أو حفنة من دراهم، إلى من خرجت سافرة متبجحة على أوامر الله، إلى من خرجت وقد باعت طهرها وعفافها وحياءها، إلى من تقاطعوا وتهاجروا من أجل الدنيا، إلى أهل الشهوات، إلى أهل الدنيا، إلى أهل المعاصي، أسائلكم بربكم: كم ستعيشون؟ كم ستخلدون؟ ألا تعلمون أنكم مسافرون وعن دنياكم راحلون، وإلى يوم القيامة صائرون، وفي إحدى الدارين مخلدون. بنى هذا الرجل قصرا عظيما، بذل أموالا طائلة، وضع فيه من الزخارف والأثاث بأموال طائلة، أصبح من ينظر إليه يتعجب ويستغرب. مضى وقتا طويلا وهو يؤثث ويزين في هذا القصر ويدفع أمواله، فما عاش إلا من أجل الدنيا عياذا بالله. انقضت السنوات والأشهر سريعا، وانتقل إلى مسكنه، لم يتمتع طويلا جاءه مرض الموت، ما هي إلا أيام ولحظات وساعات، فإذا هو في السكرات يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فينظر إليهم وينظر إلى قصره وإلى زخارفه وزينته بحسرة وندم، يقول أبغى عندكم، أبغى عندكم، أبغى عندكم. ثم فاضت روحه إلى بارئها، يا أيها وضحاها. ترك دنياه ربما ألهاه قصره وأمواله وكرسيه ومنصبه حتى عن عبادة الله وطاعته، ثم بأي شيء رحل؟ فلم يربح دنيا ولا آخرة إلا أن يتداركه الله برحمه. حتى لا إله إلا الله ما استطاع أن يقولها متشبث، يريد الدنيا لأنه ما عاش إلا من أجل الدنيا. فحذاري حذاري يا عبد الله أن تكون ممن قال فيهم رب العزة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اسمع يا غافل حقيقة دنياك، اسمع يا معرض حقيقة لهوك وغرورك، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسمع يا عبد الله إلى مثل هذه الحياة الدنيا التي لهوت وغفلت وتعبت وسعيت لأجلها. عن الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ضحاك ما طعامك؟ قال يا رسول الله اللحم واللبن. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما قد علمت. استحى هذا الصحابي فكن عن البول والغائط أعزكم الله، قال إلى ما قد علمت عن البول والغائط. هكذا يصير الطعام والشراب الذي يأكله ويشربه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذه مثل الدنيا كمثل الغائط والبول عزكم الله. رواه الطبراني وأحمد في مسنده وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. هذه هي الدنيا، حقيرة دنيئة لها من اسمها نصيب، دنيا فيها من الدناءة والدنو والحقارة. كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا أريكم الدنيا، فيذهب إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم، هذه هي الدنيا، فبالله عليكم أرأيتم من يتحاسد ويتباغض ويتنافس على مزبلة؟ قيل لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا. قال وما أصف لكم من دار من صح فيها أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغلى فيها فتن، في حلالها الحساب وفي حرامها النار. الدنيا أيها الإخوة كأحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا فقد أبكت كثيرا، وإن سرت يوما فقد ساءت أشهرا وأعواما، وإن متعت قليلا منعت طويلا. وما حصل للعبد فيها سرورا إلا خبأت له أضعاف ذلك شرورا. أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نكد وصفها كدر، والإنسان منها على خطر، إما نعمة زائلة أو بلية نازلة، وإما مصيبة موجعة أو ميتة قاضية. فالغني فيها معذب والفقير فيها معذب. قال شميط بن عجلان: إنسانان معذبان في الدنيا، غني أعطي دنيا فهو بها مشغول، وفقير زويت عنه فهو يتبعها فنفسه تقطع عليها تقطع عليها حسرات. ولذلك فقد تركها الصالحون وطلقها المتقون. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. وقال الحسن البصري: والذي نفسي بيده لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه. ولا غرابة ولا عجب، فقد تمثلوا وصية إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم حين قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وتعالوا بي أطوف بكم سريعا مع أولئك المتقين الأخيار لنرى عجب عجاب في حالهم لهذه الدنيا الغرارة. فلقد كان على رأسهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد تمثل ما أوصى به أصحابه في نفسه: ينام صلوات ربي وسلامه عليه على حصير قد أثر في جنبه، فيقول أصحابه: يا رسول الله لو اتخذت لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلوات ربي وسلامه عليه. عزف عن الدنيا وزهد في متاعها وزخارفها، زواها عن نفسه. فلقد كانت حياته مثالا لأصحابه وقدوة لأمته، فوصلت الرسالة واضحة المعاني. تقول الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. شهرين متتابعين لا يطبخ طبخ في بيت الحبيب. فسئلت: فما كان يعيشكم؟ كيف كان عيشكم؟ ماذا تأكلون؟ لا يطبخ ولا ينفخ ولا تشعل نار. قالت الأسودان: التمر والماء. متفق عليه. إنه الزاهد عن الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ولما جاءت الأنصارية فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمست خشونته، تخيل حبيبك إمامك، بل حبيب الله وخليله، إمام الأنبياء وسيد المتقين والأصفياء، ينام على حصير من ليف يؤثر في جنبه. فلما رأته تلك الأنصارية بعثت إلى عائشة بفراش ألين حشوه من الصوف. فلما قدم صلى الله عليه وسلم ورآه قال: ما هذا يا عائشة؟ فأخبرته الخبر. قال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. دخل عليه عمر وهو متوسد لحصير أثر في جنبه، فبكى وغرورقت عيناه من الدموع. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم بدموعه، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتمتعون فيما هم فيه من الدباج والحرير، وأنت تنام على هذا الحصير. فماذا قال الحبيب؟ ماذا قال الراغب عن الدنيا الزاهد فيها؟ هل قال: اي والله يا عمر صدقت؟ بل غضب وقال: ويحك يا ابن الخطاب، أو في شك أنت؟ أولئك عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ نعم، لقد ترك صلى الله عليه وسلم الدنيا لأهل الدنيا الذين يركضون ويلهثون وراء الدنيا من أجل منصب وحفنة مال لا يهمهم أم من حلال أم حرام، يساهم في كل شيء في المحرمات، يبيع المحرمات، بل يبيع دينه لأجل حفنة من دراهم. لقد تركها صلى الله عليه وسلم لأجلهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ورحم الله أحد السلف حين قال: تركوا لك الآخرة فاترك لهم الدنيا. أهل الدنيا تركوا الآخرة، انشغلوا بملذاتهم وشهواتهم، فلماذا تنافسهم في دنياهم وشهواتهم؟ اترك لهم الدنيا وأقبل على الآخرة. تركوا لك الآخرة فاترك لهم الدنيا. وورد في الآثار أن سليمان عليه السلام مر في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه وشماله، فمر بعابد من عباد بني إسرائيل، فقال العابد: يا ابن داود، لقد آتاك الله ملكا عظيما. فسمع سليمان كلمته فقال: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود، فما أعطي لابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. أما السلف الصالح رحمهم الله فلقد كانوا يستشعرون غربتهم في هذه الدنيا وأنهم عابري سبيل، كانوا يتمثلون هذه الوصية في حياتهم. قال الحسن البصري: والذي نفسي بيده لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه، فكيف لو رأى حالنا وقد أصبحت الدنيا أعز شيء على الكثير منا، حتى أصبحت همنا ومبلغ علمنا وإلى الله المشتكى. فأحدهم يبكي بكاء مرا لأنه فقد حفنة من مال أو صفقة تجارية، بل ويشهق الآخر لأن فريقه الذي يشجعه انهزم، وآخر يصاب بالجنون لأن مجموعة من الأسهم خسرت في السوق. تعلقوا بالدنيا حتى أصبحت كالدم الذي يجري في عروقهم. قيل لإبراهيم اليشكري: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا والقيامة من ورائنا، ولا ندري ما يفعل الله بنا. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. لله دره وهنيئا له. ولو قيل لبعضنا ربما ستموت بعد شهر لم يكفه الوقت للتوبة والإنابة لكثرة خطاياه ولكثرة الطاعات التي لم يفعلها، أما هم فكانوا مستعدين في كل لحظة وفي كل وقت، لأن الدنيا لم تشغلهم ولكنها شغلتنا وإلى الله المستكى. وإني أسائرك بربك أنت وأنت، لو قيل لك تموت غدا فأسألك بالله: هل يسرك ذلك؟ وهل أنت مستعد للقاء الله؟ وأنت يا أمة الله، نعم أنت، يا من لازلت تتبجحين باللباس العاري، يا من لازلت تلفتين الأنظار في الأسواق والمجمعات، كم من خلوات بسبب هذا اللباس، كم من نظرات محرمة بسبب هذا اللباس. أسألك بربك أنت، نعم أنت، يا من خرجت بالعطورات والزينة واللثام الفاضح، لو قيل لك ستموتين بعد ساعة أيسرك أن تلقين الجبار؟ وأنت أنت يا من لا زالت علبة السجائر في جيبك وأرقام الفتيات في جوالك والصور لم تمسحها إلى الآن والإيميلات التي تراسل والشات التي تراسل بها الفتيات، أيسرك أن تموت الساعة وتلقى الجبار؟ سل نفسك يا عبد الله، أيسرك أن تلقى الجبار؟ أما صفوان بن سليم لو قيل له تموت غدا أو قيل له الساعة غدا ما يزيد ركعة واحدة ولا تسبيحة واحدة على أعماله، لأنه كان مستعد للقاء ربه ومستعد للساعة، فهنيئا لهم ولله درهم. كان داود الطائي رحمه الله يقول: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عما قريب والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك. وقيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ كانوا مستعدين. أما اليوم تسأل البعض كيف أصبحت؟ قال: فقر، وإنا لله، ما عندنا فلوس، ما عندنا شيء. أما هم كان دمهم الآخرة، القيامة، لقاء الله سبحانه وتعالى. قام أبو ذر الغفاري يوما عند الكعبة فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاكتنفه الناس وتجمع عليه، صحابي جليل من أصحاب الحبيب، ماذا يريد أن يقول؟ فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق يوم القيامة أبعد ما تريدون. الآن كل ما بعد السفر كثر الزاد، وحملت ما يوصلك إلى هذا السفر. إذا كان السفر طويل تهيئ مركبك وتهيئ نفسك وتحمل زادا عظيما من الطعام والشراب واللباس، لأن السفر طويل. فما ظنك بسفر طويل إلى الآخرة؟ ما هو زادك؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: فخذوا ما يصلحكم، يعني لهذا السفر الطويل. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. كلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الحلال ومجلسا في طلب الآخرة. الثالث يضرك ولا ينفعك، لا ترده. اجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك. انتهى كلامه. وقال أبو داود: ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. وكان حبيب يقول لزوجته: إن مت في هذا اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وافعلي كذا، واصنعي كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ وش فيه حبيب؟ هل رأى أنه سيموت؟ ما باله؟ يقول: أرسلي فلان يغسلني، تصدقوا بهذا المال، وخذوا هذا، ويوصي وصايا كأنه يرى الموت أمامه. فقالوا: ما بال، هل رأى رؤيا؟ قالت: هكذا كلامه في كل يوم، كل يوم يقول هذا الكلام منذ أن يصبح. إذا مت فأرسل يا فلان يغسلني، خذوا هذا المال تصدقوا به. كانوا مستعدين للقاء الجبار سبحانه، مستعدين لتلك الظلمة، والله إنها ستنقلب روضة من رياض الجنة عليهم في حياة البرزخ. ما غرتهم دنياهم وشهواتهم، هنيئا لهم والله. أما نحن اليوم فقد غرنا طول الأمل، وظننا أننا سنخلد عمرا طويلا. هذا مدير لأحد المدارس أتاه انتداب إلى أوروبا، فكان يحدث صديقه يقول: سأجلس 4 سنوات أو 5، سأتنقل هناك من فرنسا إلى الولاية الأخرى، إلى وسوف أفعل وأفعل، وسأنظر إلى تراثهم وأنظر إلى حضارتهم. وبدأ يعدد ويقول كلاما لصاحبه في شوق ولهفة لذلك السفر وماذا يصنع فيه. يقول: فتركته، ولما جاء اليوم الثاني قالوا: إنه مات، قالوا: إنه مات. أما السلف الصالح فإنهم ما أملوا طويلا. إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وختاما يا من تعلق قلبه بالدنيا وشهواتها وزخارفها وملذاتها حتى ألهته عن الاستعداد ليوم المعاد، أنت أنت أعلم بحالك، أنت أنت يا من لم تستعد حتى الآن، ألا تعلم يا هذا أنك مسافر وعما قريب عن دنياك راحل؟ وعجبا لك كيف أنست بالدنيا وأنت مفارقها، وأمنت النار وأنت واردها. يا من تمتع بالدنيا وبهجتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. عبد الله، الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين. هل تعلم أن أعظم عقوبة أن يعطيك الله الدنيا ويزينها لك وينزع الآخرة من قلبك؟ فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وأورد ابن القيم أثرا في كتابه العظيم الجواب الكافي أن رجلا من بني إسرائيل كان يعصي الله ويتبجح على أوامر الله بالشهوات والمعاصي والمنكرات، وكلما ازداد في المنكرات والمعاصي زادت عليه النعم وزاد المال وأقبلت إليه الدنيا. ففي يوم من الأيام قال في نفسه: كم أعصيك يا رب ولا تعذبني؟ وين العقوبات التي يقولون عنها؟ وين العذاب الذي يقولون عنه؟ كم أعصيك ولا تعذبني؟ هذا أنا كلما زدت في المعاصي والذنوب زادت المال وزادت النعم والخيرات. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل له: أما أعذبك ولا تشعر؟ أما سلبت منك لذة المناجاة وحلاوة الإيمان؟ أعظم عقوبة يبتليك الله بها ويعاقبك بها أن يسلب منك حب التوبة وحب الإنابة ويحبب إليك الدنيا. هناك أناس كانوا صالحين، أنتم تعرفون بعضهم كثر، ولما صعد الكرسي والمنصب وانشغل بالدنيا ترك الاستقامة وترك الصالحات، بل بدأ يسرق أموال ويغش الدنيا مشاريع وهمية. أين استقامته؟ أين لحيته؟ أين خشيته؟ ألم يكن بالأمس يصلي؟ ألم يكن بالأمس يحفظ القرآن؟ ألم يكن يبكي؟ لكن أعظم عقوبة يوم أن يحبب إليك الدنيا وتسقط من عين الله فلا تلتفت إلى الآخرة. كم هم الأناس الذين انشغلوا بدنياهم ومناصبهم وأموالهم، والله مساكين، يجمع ويلهث ثم يموت ويتركها، فلا هو ربح دنيا ولا آخرة، لا ربح دنيا ولا آخرة إلا أن يتداركه الله برحمه. قيل للحسن: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ قال: رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. رجل رزق نعمة، هذه الدنيا التي أتت إليه وهي راغمة، فاستعان بها على معصية الله. المؤمن التقي في هذه الدنيا همته متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، فإن رأى ظلمة تذكر ظلمة القبر، وإن رأى شيئا مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة ونعيمها. قال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وغدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. قال محمد بن واسع: إذا رأيت رجلا في الجنة يبكي ألست تعجب من بكائه؟ قيل: بلى. قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري ماذا يصير هو أعجب منه، وهو حال كثير من شبابنا وفتياتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يضحك ملء فيه في هذه الدنيا ويقول وسع صدرك في ماذا؟ في المحرمات والآثام، يذهب ويأتي ولم يبكي يوم ندما لله وخشية منه. يقول ألست تعجب من رجل يبكي في الجنة؟ قيل بلى. قال فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه. كم هم الذين يضحكون في الدنيا ولا يعلمون أنهم ربما من أهل النار عياذا بالله. قال سعيد بن مسعود إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك هو المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. هذا شاب حضر عرس من الأعراس، وكان في هذا العرس شيخ استضيف ليلقي كلمة عل الله أن يبارك في هذا الزواج. فلما حضر وسمع هذا الداعي يتكلم اكتهر واشمأز وقال أزعجتمونا، قال الله وقال رسوله، في كل مكان قال الله وقال رسوله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الناس يمل ويكل من سماع المواعظ، سماع النصائح، ما يريد يشمئز. قال أزعجتمونا، قال الله وقال رسوله، في كل مجلس حتى هنا في العرس، وخرج وهو زعلان غضبان. فأدبه الله، أصيب بحادث، شف لا ربحنا دنيا ولا آخرة، اغتر، ظن أنه سيخلد وما علم أنه غريب وعابر سبيل. وماذا ستستفيد من دنياك يوم القيامة؟ والله لن ينجيك إلا ربما كلمات ومجالس تجلسها في مجالس الصالحين. فذهب وخرج وهو مغضب، فأصيب بحادث دخل الحديد في جسده وفي صدره فأخرجوه قطعا قطعا. إن ربك لبالمرصاد وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. انقلبت سيارته في الطريق، بادروا لإنقاذه، أسرعوا به إلى المستشفى، لكن لا فائدة. كان يعايش السكرات، فكان ينادي ويقول أعطوني ماء، أعطوني ماء، أعطوني ماء. ظنوا أنه عطشان، فقال أعطوني ماء أريد أن أتوضأ. فوالله ما ركعت ركعة واحدة منذ 6 أشهر. ثم فاضت روحه إلى بارئها. لماذا ما ركع لله منذ 6 أشهر؟ مشغول بالدنيا، شهوات، ملذات، مع أنه يقف في المدرجات، مع أنه يجلس على الشات، مع أنه يرسل في الواتساب ورسائل وفتيات ومجمعات، لكن ركعات وجلسات يمل ويكل منها. هل فهمت؟ هل فهمت؟ هل علمت كيف تعيش في هذه الدنيا حتى تنجو هناك؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل يتزود من الصالحات حتى ينجو عند الممات. فوالله سيتحسر أناس، سيتحسرون وينادون بالرجعة إلى الدنيا، لا أنهم يريدون الدنيا ولكن يريدون فعل الصالحات، لأنهم علموا أن هذه الدنيا دار ممر ومعبر، لأنهم يعبرون إلى الآخرة، فكان الواجب أن يتزودوا منها. فلما هجم عليهم هذه اللذات فجعوا وتفاجأوا وعلموا أن هذه سراب. قال أحد السلف ما مثل الدنيا إلا كمثل نائم استيقظ فانتبه. رجل نام ثم استيقظ، حلم، حلم. هذه الدنيا حياة قصيرة، كم ستعيش؟ كم؟ 20 30 40؟ وهي 30 40 سنة تتبجح وتذهب في المجمعات، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ وعجبا لك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من كان رابحا؟ اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا رب العرش الكريم، اللهم اجعلنا نتزود في هذه الدنيا من الصالحات، اللهم اجعلنا من الغرباء الذين لهم طوبى يوم المآب، اللهم اجعل هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اهدي وأصلح كل من ضل عن طريقك، اللهم اغفر للمستغفرين، اللهم أصلح الضالين والحيارى، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذرياتنا وشبابنا وفتياتنا، وردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك اجمعنا إخوانا على سر المتقابلين في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، وحرم هذه الوجوه على النار. اللهم إنهم ما حضروا وجلسوا واستمعوا للذكر في بيت بيوتك إلا أنهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك، اللهم فحرم وجوههم على النار، اللهم حرم وجوههم وجوه آبائهم وأهليهم على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم، نفس كروبهم، اقض ديونهم، اشف مرضاهم، عاف مبتلاهم، ارحم موتاهم. اللهم لا تخرجهم من هذا الجامع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم عليك بالطغاة والظلمة، اللهم عليك بالطغاة والظلمة، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم وحجة لنا لا علينا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم وإنصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.